بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله أكبر. الله الله الله الله الله. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. الله أكبر. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الله الله الله الله. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم الله الله يا عمي الله يفتح عليك يا رب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فنعم عقب الدار الله الله الله الله الله جنات عدن الله الله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر. الله يفتح عليك يا رب. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله الله الله الله الله الله الله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا الله الله الله الله الله الله الله الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر. الله يفتح عليك يا رب. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله الله الله الله. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يا سلام. الله الله الله يا سلام. الله يا الله الله الله الله أكبر. طيب تعالي يا رب. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إلا بالله. الله أكبر. الله الله الله الله الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك. الله أكبر. حلو والله. السلام. الله يسلمك. أنا ولا شأنه؟ اي والله الله يفتحك الله أكبر. الله الله الله. الذين آمنوا وتطمئن الله الله الله الله الله. طيب تعالك يا رب. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أيوة الله أكبر. الذين الله يفتح عليك. الذين آمنوا وتطمئن عليك يا رب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. حلو والله. الله الله الله الله. يا سلام. قل هو ربي. يا قل هو ربي لا إله إلا توكلت وإليه متاب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ولو أن قرآنا أكبر. أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الله أكبر. أتمنى إنما شيء، أتمنى إنما شيء. الله يفعليه، بل لله الأمر جميعا. الله يستعليك يا سيدنا. الله أكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله أكبر. إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك يا رب. يا سلام. الله أكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أكبر. سبحانك يا رب. يا سلام. الله أكبر. أفلم يس عليك يا عبد الحرش. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا. يا سلام. الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله الله أكبر. الله يستعليك يا رب. إن الله لا يخلف الميعاد. لا إله إلا الله. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. يا عيني. الله أكبر. والله فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل حب كسبت. الله الله يا سبحان الله يبارك عليك يا رب. الله يا عمي. يا سلام. الله أكبر. الله يسعدك يا مشرف. وجعلوا لله شركاء. الله الله الله. وجعلوا لله شركاء كل سموهم. يا سلام. الله الله. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. يا حبيب الله التعليق. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. الله الله الله. يا سلام على كده. ومن يضلل الله فما له من هاد. سلام. الله الله يستعليك يا رب. يا روح الله يستعليك. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. الله الله الله الله الله. اللهم صل عليك يا رب. وما لهم من سلام. الله يا مش محمد. الله يستعليك يا رب. الله الله الله. ماشي يا سيدنا الله يستعليك. ماشي يا سيدنا الله يستعليك. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. حلو والله يا سيدنا. أكلوا بابا وظلها. الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله أكبر. يا سلام. مثل الجنة المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. الله أكبر. الله يا أخويا كده. يا سلام يا روحي. الله الله الله الله يا سيدنا. الله يا عمي. يا سلام. تلك عقبى الذين اتقوا. يا سلام. وعقبى الكافرين النار. الله اكبر يا شيخ. لا اله الا الله. يا سلام كده. يا سلام على كده. الله اكبر. الله الله الله. يا سلام. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. يا سلام. يا عيني. الله أكبر. ومن الأحزاب من ينكر ضربه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. إليه أدعو.